السلام عليكم. يقول: ما رأيكم في الذي يخطب الناس في يوم الجمعة وهو يخزن القات؟ ما يصلح القات. الصحيح يعني الكلام العلماء المعاصرين أنه من المواد المفترة، وقد ابتلي به بعض المسلمين في عدد من البلاد، والعقلاء في تلك البلاد أدركوا خطره، وأن هؤلاء الإخوان الذين ابتلوا به يعني في حال من الكسل والخمول وينصرفون عن أعمالهم، ففيه تحذير واضح، وإن كان بعضهم هداه الله يعني يغالط، يعني حتى من المنتسبين للعلم من تلك البلاد يغالطون وينكرون، غلبت عليهم العادة للأسف وجانبوا الحق، وإلا فالعقلاء منهم حتى من ابتلي يدركون ويعترفون بأنهم ابتلوا به. فما ينبغي الحقيقة الإمام الذي منصب الإمامة والخطابة منصب ديني شريف جليل، ما ينبغي أن يسند إلى مثل هذا الإنسان الذي يكون قدوة سيئة للمصلين. فإذا كان المصلون يعرفون أنه إنسان يخزن القات أو الشيش والدخان والحاجات هذه اللي ما تليق بأهل الفضل والعلم، بل ولا بكل مسلم، لكن هي أشد إذا كانت من أهل العلم والدين، فهي أشد في الحقيقة. هذه لا يكاد يتورط فيها إلا إنسان ضعيف الإيمان ضعيف النفس، لا يستطيع أن يمنع نفسه من الأشياء التي إذا كانت الأمور المباحات أهل العلم والصدارة يمنعون أنفسهم من كثير من المباحات، فكيف بأشياء إذا سلمنا للخصم أنها شبهات، مع أنها في الحقيقة ليست شبهات بل أمور واضحة بينة التحريم جلية. فنسأل الله أن يهدي إخواننا وأن يصلح حالنا وحالهم وأن يعودوا إلى الحق وإلى رشدهم. نعم إذا الجمعة يقول تجزي عن المأمومين، إذا أتى بما يلزم في شأن الجمعة من أركانها وشروطها فتعتبر صلاتهم مجزئة، وإثمه على نفسه هو إثمه على نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي التقية التي يزعم بها الرافضة؟ هذا معروف، يعني منهج للرافضة أنهم يخفون ضلالاتهم ومنكراتهم، يخفونها إذا كانوا في حال ضعف، فما كان من شأنهم وعلماؤهم وموجود في كتبهم ومع ذلك يتظاهرون بخلافه، مثل كالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شأن أبي بكر وعمر بالأخص رضي الله عنهما، وأمهات المؤمنين وبالأخص عائشة رضي الله عنها، وفي شأن القرآن وتحريفه. فإذا ألجئوا وقالوا تنكروا، ويرخص لهم شياطينهم، يرخصون لهم أنكم يعني تتنصلون من هذا تقية، لكن أنتم ابقوا في اعتقادكم على أن القرآن محرف وأنه مغير، وأن أمهات المؤمنين شأنهن كذا، وأن أبا بكر وعمر وارتد الصحابة عن من هالكلام، والتي لا يقبلها أي إنسان عادي. فهذه التقية يعني يرخصون لأتباعهم أن يتظاهروا بخلاف ما يعتقدونه، لكن هذا الحقيقة ليس في كلهم، لأن بعض الناس يعني حتى من وفق للهداية من هؤلاء القوم تجد هناك من يقول لا، ما آمنوا ما عادوا إلى الحق، هذه تقية، لا ينبغي هذا. فإذا ثبت أن منهم من فتح الله عليه وهداه الله، ما ينبغي أن نسيء الظن به إلا بأمور واضحة. فإذا تبين أنه رجل هداه الله وعاد إلى الحق فنقبل منه ونعامله بما يليق بحاله، ونسأل الله أن يهدي القوم، أن يهديهم وأن يعودوا إلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ من أهل العلم من ينكر هذا ويقول بدعة، لكن ورد فيه حديث عن عمر رضي الله عنه وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأذكرنا الإمام ابن حجر رحمه الله حسن طرق هذين الحديثين، والإمام ابن حجر معروف يعني مكانه في التصحيح والتضعيف وإمامته في الحديث معروفة، فما ينبغي أن يقال عنه بدعة، فيعتبر من المسائل التي يعني مختلف فيها، من أخذ بها واقتنع فهو على خير، ومن عدل عنها وأخذ بقول الآخرين فهو كذلك على خير. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذي لا يؤدي الصلاة في وقتها؟ إن كان لا يؤديها قصد في وقتها يعني مع الناس ومع الجماعة فهذا شيء، وإن كان لا يصليها إلا بعد خروج وقتها دائما، يعني الصبح لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، والعصر لا يكاد يصليها إلا بعد غروب الشمس، فهذا يعتبر تارك للصلاة إذا كان هذا شأنه بعد أن يبين له الحكم، يبين له أن صلاة الصبح وقتها ينتهي بطلوع الشمس، وأن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، فإذا كان أصر على هذا وعاند فهذا مثل تارك الصلاة، الخلاف فيه مثل يعني لا تفيده صلاته في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وذكر عليه الصلاة حال المنافق، قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا المنافق يصليها يعني عند غروب الشمس، فكيف بالذي دائما يؤخرها إلى بعد خروج وقتها؟ مش تقول أحمد، هذه الحالة الأخرى. أما إذا كان لا يصليها في وقتها يعني ما يصليها مع الجماعة لكنه في وقتها يصليها، لا يصليها في المسجد أو لا يصليها مع الجماعة، فهذا الحقيقة أنه إذا أصر على هذا يعتبر فاسق، يعتبر فاسق. ومر بنا أن صلاة الجماعة واجبة، بل من أهل العلم أن يقول شرط، شرط في صحة الصلاة، وبالتالي من أخل بها من غير عذر لا خوف ولا مرض تعتبر صلاته باطلة، فالأمر خطير، فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ هذا مما يذكره أهل اللغة في أسلوب القرآن الكريم أسلوب التهكم، فهذا يقال للكافر، هذا الكافر المتعنت المتجبر المتكبر، فالله سبحانه وتعالى يقول ذق العذاب، أنت العزيز الكريم في زعمك يا من تدعي أنك عزيز، هذه عزتك وأنت في سواء الجحيم في وسط الجحيم، وأنت الكريم منظر نهايتك، فهذا أسلوب تهكم بالكافر وخطاب له، ويذكر من حاله التي كان فيها في الدنيا ويدعي العزة والكرامة وما إلى ذلك، فيخاطب بهذا الخطاب تعنيتا وتبكيتا له. هذا يقول في أي مكان قوم هود؟ قلنا يعني ذكر المؤرخون وهو لا يكاد يختلفون فيه أنهم جنوب الجزيرة العربية وشمال جنوب الربع الخالي، الربع الخالي المعروف الآن شمال عنهم، شمال وحضرموت عنهم جنوب، فكانت تلك هناك منازلهم، لكن دمرهم الله، وما يزعمون الآن حقين الآثار وأنهم تتبعوا ووجدوا، الله أعلم بحقيقة الأمر. وهود عليه السلام لما أنجاه الله يقال إنه مشى إلى حضرموت ودفن هناك قريب من قرية بلدة تريم المعروفة على تقريبا مرحلتين منها دفن، وورد عن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام عند الكثيب الأحمر عند شجرة هناك، هذا يذكر عن علي رضي الله عنه والله أعلم. وفي الغالب أن قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحكمة من الله سبحانه وتعالى لا تكاد تعرف، فما عرف منها إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف، أما بقية القبور فهي تخلصات وظنون، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يعني يكون من معرفتها التعلق بها والتوسل بها، إذا كان الصالحون والأولياء ومن يدعى فيه الصلاح وهو ليس بصالح ومع ذلك نجد كيف أن قبورهم اتخذت من دون الله ويعكف عندها وينذر عندها ويذبح عندها وهي قبور، فكيف إذا كان عرف أن هذا قبر نبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا ودعا أن الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى نهيا شديدا أن تكون أن تبنى المساجد على القبور. أو يتخذ القبر مسجد. أحسن الله إليكم. يقول هل الأكل باليمين واجب ويأثم؟ يقول إذا أكل ناسيا يعني بالشمال ويعاقب يوم القيامة، يقول أرجو التفصيل في ذلك. لا شك الأكل باليمين والشرب باليمين واجب، لأنه أمر منه كل بيمينك في شأن الرجل الذي قال له كل بيمينك. لكن إذا كان ناسي أو جاهل أو غافل هذا شيء آخر، هذا لا يؤخذ به. لكن إذا قيل له مثل ما الرجل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال لا أستطيع، ما ليس صادقا فيه، قد قيل إنه لعله من المنافقين، فالصحابة رضي الله عنهم لا يليق بهم هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب أنهم من المنافقين. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه فشلت انشلت يده فما رفعها بعد ذلك. فليحذر الأخ الذي بعض الناس للأسف تأخذ العزة بالإثم، ونجد هذا كثير في كثير من إخواننا في المطاعم، ويأكلون بالملعقة والشوكة وجرت عادتهم أنه يأكل ويشرب باليسرى، فلكن على جهله قد لا يؤاخذ كان جاهل أو ناسي أو غافل. لكن المشكلة إذا قيل له وبين له الحكم فأصر على هذا، أو صار يستحي من الناس الذين هم على هذه العادة وأن يخالفهم، فهذا الذي يخشى عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء البضاعة من غير أن أراها ولكني وكلت بها أو وليت بها؟ إذا كان خلاف ذلك يوضح السائل. يعني ما في مانع أنك يعني ليس رؤية البضاعة ليست شرط في صحة البيع، لأن البيع كما يقول العلم إما بالرؤية أو بالوصف. فإذا رأيته وأحطت به علما بالرؤية مع بقية الشروط، لكن إذا كان ما رأيته ووصفه لك وصفا ينضبط به كل سلعة بحسبها، الأطعمة لها أوصافها والمعدات لها أوصافها وسائر البضائع، كل بضاعة وأنت من أصحاب الصنف، فباع لك بضاعة ويمكن بقص الدنيا بالصين، قال لك والله في عندنا بضاعة كذا وكذا وكذا، فيذكر ما تحتاج إليه جميع وأنت تعرفها، فإذا عرفتها وقبلت تم البيع في هذه الحالة، إذا صار الإجابة والقبول ولم يكن هناك موانع من موانع العقد فيصح البيع ولو لم ترها، ما دام أعطاك وصفا تعرف به هذه البضاعة. أحسن الله إليكم. يقول أتيت من مكة اليوم وأدركت الركعتين الأخيرة من صلاة العصر، فدخلت مع الإمام فصليت ركعتين بنية الظهر، وبعدها صليت ركعتين بنية العصر، فهل صلاتي صحيحة؟ في صحتها نظر، في صحتها نظر، كونك تصلي مع الإمام ركعتين فقط اللتين أدركتهما مع العصر وتنوي به مع الظهر، فأنت إذا دخلت مع الإمام ينبغي أن تأتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، ينبغي لك تخالف الإمام، دخلت معه أتمم صلاتك مثل صلاته حتى ولو فاتك شيء منها، لو لم تدرك إلا ركعة ينبغي أن تأتي بثلاث ركعات، وخرجت من حكم المسافر لما دخلت معه وهو مقيم، فأنت كنت بإمكانك أن تنفرد عنه من أصل ما تدخل معه، إذا كنت تريد أن تصلي صلاة المسافر ما تدخل معه. فبعض أهل العلم ما يصحح صلاتك، فكان ينبغي لك أنك إما أنك ما تدخل معه أو تدخل معه بنية التطوع والنافلة، أو تدخل معه بنية الظهر على تسامح لكن تتمها أربعا ثم تصلي العصر ركعتين ما دمت صليت وحدك أو مع مسافرين مثلك. نعم، قد يكون له عذر في هذه الحالة، لكن الأولى أنه يدخل، الأولى يدخل مع الجماعة مثل ما قال عليه السلام في شأن الرجلين إذا صليا في رحالهما فتكون لهما نافلة فيصليها نافلة. وقد جاء في الحديث من دخل في صلاة وذكر صلاة أخرى فليجعل التي وفيها نافلة ثم ليقضي الذي فاتته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنقول لهذا بين أمرين، إما أنك ما تدخل أصلا أو تدخل بنية النافلة والتطوع، أو تدخل إذا صارت الصلاتان متماثلتان مثل الظهر والعصر لا حرج أن تدخل معه بنية الظهر لكن تتمها أربعا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن رؤيا، ذكرنا سابقا لا أحسن تعبير الرؤيا، إذا تحقق أنه يزرع يعني بالنسبة للصلع وموثوق طبيا موثوق بهذا وليس له أعراض ضارة فهذا يرجع إلى الثقات من الأطباء، ولا ينبغي الإنسان أن يغامر في شأن صحته وجسده بموجب أقوال أحيانا لا تجارية، يعني مجرد ترويجات تجارية. أحد عنده سؤال؟ قل له. الأخ يسأل يقول حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، هذه أنكرها الإمام مالك رحمه الله، يعني ورد أنه سئل يعني عن أناس يذهبون كل جمعة إلى القبر أو كل، فقال لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، إنما من أتى من سفر أو أراد الخروج، بعضهم كذلك يقول إذا أراد الخروج يمر بالقبر بقبر النبي عليه السلام. وينبغي أن نفرق بين الوقوف على القبر والصلاة والسلام، فالصلاة والسلام على النبي عليه السلام في كل لحظة استكثر منها، ولا أيضا بدعة التوجه إلى القبر، هذه بعض الأخوان يتوجهون إلى القبر من أطراف المسجد، هذه بدعة، صل وسلم على النبي عليه السلام كيفما اتجه ولا تتجه إلى القبر من بعد، هذا لم يكن عليه السلف. وأما أن تذهب إلى القبر فهذا الذي أنكره، أن تذهب إلى القبر، ما تذهب إلى القبر إلا إذا قدمت من سفر أو أردت الخروج على رأي بعضهم فتذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول رجل له عند آخر 1000 ريال فوجد صعوبة في أخذ هذا المبلغ، فقال له رجل آخر أنا أعطيك 700 ريال وأنا أخذ المبلغ من الأخ الآخر. لا ما يصلح هذا، لأن هذا نوع من بيع الدين وقد يكون نوع من الربا، فالذي يظهر لأن هذا لا يصلح، ما يصلح منه. إذا كان يقول ما حكم اللي يدخل عند غروب الشمس ما بقي إلا دقيقة، الأولى أنه بين أمرين، إما أن يجلس على رأي جمهور الفقهاء يقول وقت نهي، أو أنه ينتظر حتى يؤذن وتغرب الشمس فيصلي ركعة تحية المسجد. وإن صلى بعض العلم أيضا يرى أنه يصلي مهما كان، وهذا الحقيقة الأولى أنه ما يصلي، لكن دقيقة ما بقي على طلوع الشمس وغروبها دقيقة، الأولى أنه ينتظر حتى يصليها، وإن جلس من غير صلاة فكثير من الفقهاء يرى أنه في وقت النهي يجلس. صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الظهر يا شيخ تقولون 3 أحيانا ولا يبقى لدقيقة. يقول هل يعيد صلاة الظهر الأخ؟ الأولى أنه يعيد، الأخ اللي سأل الأولى حتى تطمئن وتؤدي صلاتك بيقين أعيد الظهر صلى ركعتين وأعيد العصر كذلك صلى ركعتين. أحسن الله إليكم، يقول امرأة طلقت مرتين فهل يجوز لها أن تكون ولية نفسها في زواجها في المرة الثالثة؟ ولو طلقت 30 مرة ما تكون ولية أمرها، ما تكون ولية أمرها بحال من الأحوال، ما دام وليها موجود أبوها أو أخوها الكبير أو عمها ما يجوز لها أن تكون ولية بحال من الأحوال. وقد ورد الحديث مشددا في هذا الشأن، لا نكاح إلا بولي. وينه؟ صلى سلم بس مرة واحدة، هذا يقول لك صلى مع إمام اقتصر على تسليمة واحدة، لا حرج، من أهل العلم أن يرى واحدة. الله أكبر.